بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات الطيبة والدروس المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. الله يحييكم ويحيي إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه هذا الصوت، وجعلنا الله وإياهم من أهل ذكره وأهل ولايته وممن حقق عليهم مرضاته فلا يسخط عليهم أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جل وعلا وبياكم إلى مجلس من مجالس العلم نتذاكر فيه معكم هذا الكتاب الجليل، كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وبلغنا وإياكم إلى هذا الباب الذي سمعتموه، وهو الباب 98، ترجمه رحمه الله بقوله: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. وأورد فيه رحمه الله 3 أحاديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. فقال في أولها: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمملوك، أي للرقيق، للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وهذا الحديث سبق أن أصله في الصحيحين، لكنه من هذا اللفظ رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق: حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يطيق. إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، فإن حق المماليك والأرقاء الذين يملكون ويباعون ويشترون أن يطعمهم سيدهم وأن يكسوهم وأن يسكنهم، ومن حقهم أيضا ألا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون مما يعجزون عنه في العرف العام. فإذا كلفهم أمرا فيه مشقة عليهم وجب عليه أن يعينهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم، وأعينوهم على ما غلبوا أي ما عجزوا قصروا فيه. ويؤيد هذا الحديث الرواية الأخرى قال فيها الإمام البخاري حدثنا عبد الله يعني ابن يزيد المقري قال حدثنا الليث يعني ابن سعد قال حدثني ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق. فمعنى قوله ما يطيق أي ما يتحمل، أما ما لا يطيق فإنه لا يكلفه، وإذا حصل من ذلك وجب أن يعان عليه. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن الأعمش قال معرور مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة، فقلنا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كان حلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. ويؤيده الرواية الثالثة في هذا الباب قال فيها البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال قال معرور مررنا بأبي ذر رضي الله عنه وعليه ثوب وعلى غلامه حلة، استنكروها لأنها حلة قشيبة لا تناسب ملبوس الأرقى والعبيد المملوكين. فقلنا يا أبا ذر لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة، لو ألبسته ثوبك ولبست أنت الحلة القشيبة. فقال أبو ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. فدل الحديث على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من أن هؤلاء الأرقى المملوكين سواء كانوا رجالا أو نساء عبيدا أو إماء إنهم إخوانكم وإن الله صيرهم تحت أيديكم، بمعنى أن جعلهم الله جل وعلا مملوكين لكم تتصرفون فيهم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، هذا في حق الرقيق، ويلبسه مما يلبس، فأنت مسؤول عن طعامه وشرابه ولبسه وسكنه، ولا يكلفه ما يغلبه أي ما يعجز عنه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه إما بعبد آخر أو بنفسه يعينه عليه. ولهذا أخذ بذلك أبو ذر فألبس غلامه حلة أطيب من ثوبه الذي هو عليه. وهذا فيه مع ما فيه من إعطاء هؤلاء الأرقاء حقوقهم وألا يظلموا وألا يبخسوا، فيه مسابقة الصحابة رضي الله عنهم وامتثالهم إلى تطبيق فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والامتثال لأمره والانتهاء عن نهيه، وهذا هو حقيقة اتباعه صلى الله عليه وسلم وحقيقة الشهادة له بأنه رسول الله. ومدارها أي هذه الشهادة بأن محمد رسول الله على تحقيق أربعة أمور: أولها تصديقه صلى الله عليه وسلم بكل ما أخبر، ثانيها طاعته عليه الصلاة والسلام بكل ما أمر، ثالثها اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، رابعها ألا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه رسوله فلا نحدث ولا نبتدع، ثم ذكر رحمه الله الباب 99، وهو يتعلق أيضا بالأرقة وإيتاءهم حقوقهم وإعطاءهم حقوقه. فقال الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد في الباب 99: باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، أي صدقة يثيبه الله عليها. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. قال المؤلف رحمه الله: باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. والحديث أخرجه النسائي في الكبرى والإمام أحمد في مسنده وغيرهم. وإبراهيم بن موسى شيخ المصنف البخاري هو إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي. قال أخبرنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك وهو صدقة، تؤجر عليها وتثاب عليها، ويتعظم هذه الإثابة ويتضاعف هذا الأجر إذا استحضرت ذلك عند إطعام نفسك وإطعام من تحتك. وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك، وخادمك هو عبدك الذي تملكه، مملوكك الذي تملكه، فهو صدقة، تتضاعف هذه الصدقة ويعلو مقامها وقدرها إذا استحضرتها، فإن الأجر عندئذ يتضاعف. ولهذا هذه النفقات الواجبة أجرها أعظم من النفقات المستحبة النافلة. وأورد البخاري فيه حديثا آخر: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم ابن بهدلة، وهو عاصم ابن أبي النجود أحد القراء السبعة، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقي عن غنى. في لفظ في الصحيح: خير الصدقة ما كان من ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا. والحديث أصله في الصحيحين، وفيه أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وما ترك غنى أي يتصدق وهو يخشى الفقر ويرجو الغنى. واليد العليا هي المنفقة المعطية البادلة، خير من اليد السفلى وهي السائلة الآخذة. وأمر عليه الصلاة والسلام بأن يبدأ الإنسان بمن يعول، أي بمن تلزمه نفقتهم من أمه وأبيه إذا كان عنده، وزوجته وأولاده. ولهذا تقول امرأة أنفق علي أو طلقني، لأن الله جعل النفقة واجبة في حق الرجال الأزواج لزوجاتهم النساء، وهذا من إكرام شريعة الإسلام للمرأة. ويقول مملوكك، أي من تملكه من العبيد والإماء، أنفق علي أو بعني، أي لا تظلمني. والنفقة الواجبة هي أن تطعمه وأن تكسوه تلبسه وأن تسكنه. وليس معنى النفقة الواجبة أن ترفهه حتى تملأ ملابسه الدواليب والطعام المخازن والثلاجات، وأن ينزل المنازل الفارهة والمراكب الفارهة، وإنما المقصود به ما به القوام مما تطعم أنت وتأكل أنت وتسكن أنت وتلبس أنت. ويقول ولدك، إلى من تكلنا ينفق علينا، إلى من تكلنا ينفق علينا، لأن نفقة الأولاد واجبة لكن من غير تسريف ومن غير تقتير. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، والله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فديننا دين الوسط، دين العدل والخيار، لا تفريط ولا إفراط، لا تسريف وإسراف ولا تقتير وشح. ثم أورد البخاري رحمه الله حديثا ثالثا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجتك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر. فقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل من الصحابة رضي الله عنهم عندي دينار، فقال عليه الصلاة والسلام أنفقه على نفسك، فقال عندي آخر يا رسول الله، قال أنفقه على زوجتك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، في رواية قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، ثم قال ثم أنت أبصر، أي أنت أدرى فيما زاد من نفقة الإنسان على نفسه وعلى أهله في زوجه وولده، ما زاد على ذلك أنت أبصر، أي أعلم بأمرك وبمن تتصدق عليهم من الأقارب والجيران والأصحاب. يعني أنفق بعد ذلك بحسب ما ترى في محل النفقة اللائقة المناسبة له. وفيه للباب قوله ثم أنفقه على خادمك، والخادم في الأصل هو العبد المملوك الذي يباع ويشترى، فإنه تلزم سيده نفقته، فيجب على السيد المالك للأرقة العبيد والإماء أن ينفق عليهم مما يأكل ويلبس ويسكن. ثم ذكر البخاري رحمه الله الباب 100، ترجم عليه رحمه الله بقوله باب كره أن يأكل مع عبده، إما تعالي وتعاظم وكبر وإما أنفة. وأورد فيه هذا الحديث الذي أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. قال فيه الإمام البخاري حدثنا محمد بن سلام. باب إذا كره أن يأكل مع عبده. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن زيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن الزبير أنه سمعه يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، قال نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. قال أخبرنا مخلد بن زيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمعه يسأل جابرا رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر. كفاه المشقة في أنه هيأ له العمل وقاس حر النار في طبخ طعام وخبز الخبز في التنور وما إلى ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، قال جابر نعم. قال فإن كره أحدكم أن يطعم معه، قال فليطعمه أكلة في يده. كره أي تعالى السيد أن يطعم معه عبده، فأمر عليه الصلاة والسلام فليطعمه أكلة في يده، ومعناها يؤكله مما يأكل ويلبسه مما يلبس ويطعمه مما يطعم. فإما أن تجلس عبدك معك في السفرة تأكل جميعا، أو تطعمه مما تأكل أنت من يدك. فهذا الخيار إلى هذا المالك للعبد، أن يجلس معه عبده معه في الطعام، فإن أنث من ذلك فيطعمه من ذات الطعام لا من فضلته أو مما لا يأكله هو، فيتخذ لنفسه السيد الطعام الحسن ويترك للعبد الطعام الرديء، فإن هذا لا يجوز في دين الإسلام. وأما الكبر فهو خلق ذميم يرفع الله عنه عباده المؤمنين، بل توعد عليه جل وعلا أنه لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر. فنعوذ بالله من أسباب سخطه وموجبات عقوبته، ونسأله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى هنا أيها الإخوة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وهذا اللقاء من لقاءات شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نتقدم بشكر جزيل في نهاية هذا اللقاء لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل أستاذ جامعة المجمع، شكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم، حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.